تقدم الكلام في الدرس السابع حول موارد تعلق التصور والتفسير. قلنا بأن التفسير أو مورد واحد وهو النسبة في الجملة الخبرية. قلنا بأن التصور له أربعة موارد يتعلق بها: المفرد والنسبة في الجملة الخبرية الموهومة أو المشكوكة، والنسبة في الإنشاء المركب. ثم قلنا بأن التصديق له اثنان، وأول وهو اليقين، وهو أجلى وأعلى وأكمل أسرار التصديق. ثم الظن، وهو أدنى مراتب التصديق. وأيضا أمرنا بالوهم والشك، وقلنا بأن بين الوهم والظن حالة تعاطف، كلما حصل الظن يحصل في الطرف الآخر الوهم، كذلك العكس. وقلنا بأن الوهم والشك ليس من أحكام العلم، وإنما هما من أحكام الجهل. حديثنا اليوم حول الجهل وأحكام الجهل، فهل أن الجهل من العلم أو ليس من العلم؟ قبل أن نتحدث، أولا نعرف الجهل كما عرفنا العلم، ثم نشير إلى مبحث من مباحث التفاضل الذي سيأتي ذكره. الجهل كما يقولون هو عدم العلم، فليس له تعريف. الجهل يطلق الجهل، عدم العلم، عدم المعرفة يقال له جهل. طبيعي عدم العلم ليس في كل شيء، عدم العلم ليس في كل شيء، فإنما عدم العلم في من له قابلية التعلم، عدم العلم في من له الاستعداد للتعلم ولم يعلم بذلك الشيء فقل له جاهل. فعندما مثلا نجد مثلا جدار لا نقول له بأنه جاهل، لأنه ليس من شأنه التعلم، لا يصفه بأنه جاهل. أو أي شيء آخر ليس له قابلية في التعلم لا يمكن أن نصفه بأنه جاهل. هذا النوع من الكلام بين الجهل والعلم، بينما العلم ماذا قلنا؟ هو إدراك صورة الشيء، حسوس صورة الشيء في الذهن. هذا الحسوس في مقابل عدم الحسوس، عدم العلم مطلقا. هذا الكلام يعبرون عنه بالملكة وعدم الملكة. أكو أقسام التقابل إن شاء الله تقابل على أربعة أقسام، من بينها تقابل من تقابل الملكة وعدمها. والمقصود كما يعرفون تقابل الملكة وعدمها ما هو؟ أمران وجودي وعدم، يعني أحدهما يكون له وجود له تحقق، والآخر عدم، عدم بهذا الوجود. لا يجتمعان، طبيعي ما دام وجود وعدم يعني متناقضان، النقضان لا يجتمعان، وجود وعدم لا يجتمعان، لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. في اي مورد؟ في المورد الذي لا يصح فيه، يعني الذي ليس من شأنه ان تكون في هذه الامور، الذي ليس له قابلية، ليس له استعداد. فمثلا كما يمثلون في قضيه الزواج والعزوبه او العمى والبصر، فعندما نقول العمى والبصر، العمى شيء وجودي، شيء موجود، والبصر شيء وجودي، والعمى سلب لهذا الشيء الموجود، سلب للبصر لهذه الحاسه. الحاسه عندما اكون مبصرا يعني ان حاسه البصر موجوده عندي، وعندما اكون اعمى يعني هذه الحاسه فقدت اي سلبت. فالاولى شيء وجودي والثاني شيء عدمي، عدم للعوام. هذا الكلام يقول فيه بأن لي القابلية في ماذا؟ في الإبصار، والقابلية في أن أبصر الأشياء، فيقال شاكر مبصر مثلا، فلان مبصر مثلا، فلان أعمى مثلا، لأن من شأنه أن يبصر، لأن من شأنه أن يبصر. بينما عندما أقف على الحجر لا أقول بأن الحجر مبصر أي أنه أعمى، لأنه ليس من شأنه أن يكون مبصرا فلا أعمى. كذلك في قضية الجواب والعزوبة نطبق هذا الكلام على المراد، على الجهل والعلم. العلم هو كما قلنا حصول صورة الشيء في الذهن، انطباع صورة الشيء في الذهن، يعني شيء وجودي. الجهل هو عدم لهذا الشيء، عدم العلم. قلنا ما دام الاول وجودي والثاني عدمي اذا هو متناقض لا يقنعه، لا يمكن ان يكون فلان جاهل وعالم بالشيء نفسه. من جهه مختلفه يصح هذا الكلام، انا عالم مثلا بهذه المساله الفلانيه وجاهل بتلك المساله، ما في تناقض. يجتمع في الانسان ان يكون عالم وجاهل من جهتين، اما نفس المساله انا عالم بها وجاهل بها في نفس الوقت، هذا لا يمكن، لا يكون. يجب اجتماع النقيضين وهذا مو صحيح، لا يجتمعان. ولكن قد يرتفعان، النقيضان ما يجتمعان ولا يرتفعان، الذي في نفس المورد لا يجتمعان ولا يرتفعان. اما بالنسبه الى تقابل الملك وعدم لا يجتمعان، لا يكون الانسان عالم وجاهد في المساله، لكن يمكن ان يكون عالم وجاهد في غير المورد الذي من شأنه ان يكون عالما. لان لو اتينا الى المسجله وقلنا بأن هذه المسجلة هي ليست عالمة وفي نفس الوقت هي جاهلة وهي عالمة، المسجلة جاهلة وعالمة، فهذا لا يتحصوى، لكن نصح أن نتبع أو لا يتحصوى. هذه المسجلة ليست بعالمة وليست بجاهلة، يعني كل السبتين تعمل عن المسجلة لأنه ليس من شأنها أن تكون ماذا؟ أن تكون عالمة، ليس من شأنها ذلك. هذه العبارة اللي عبروا عنها بأن الجهل والعلم متقابلان، متقابلان أو كل مقابل الآخر، يعني مثل الشيء المعاند إلى هذا التقابل، تقابل الملكة وعدمها، والملكة هو العلم في من شأنه أن يكون عالما، وعدم الملكة هو الجهل وعدم الملكة. ولذلك تقسيم العقل كما أذكر في الفلسفة عندهم إلى أربعة أقسام، من ضمنها عقل بالقوة وعقل بالملكة، عقل بالملكة واعتبار الملكة هذه، يعني الإنسان يكون من شأنه مستعد لهذا الأمر. فهذا العلم ملكة والجهل عدم بهذه الملكة، والعلم والجهل نقيضان لا يجتمعان إذا كان في مورد واحد، في من شأنه أن يكون كذلك، ولكن قد يرتفعان، ولكن يرتفعان، يرتفعان في أي مورد؟ الذي ليس من شأنه، المورد الذي لا يصح فيه ذلك، كما هو السنة نضع الكتاب، نقول ليس بعالم وليس بجاهل، استقامة أن ترفع في الكتابين. الجناب ثم يأتون فيقسمون الجهل على قسمين كما يقسمون العلم إلى قسمين، قلنا بأن العلم ينقسم إلى التطور والتطوير كما عرفنا، المفروض كذلك الجهل ينقسم الى تطور وتطبيق، لانه يقولون دائما المقابل يقابله في كل شيء، يعني لا يكون مقابله، يعني مثلا هذا نقيض لهذا، هذا ضد لهذا، فكل ما حصل لهذا من اجزاء لا بد ان يكون كلها ضديه. يعني انا لما اكون مثلا ضد طرف اخر يكون كل جزء مني في مقابل شيء مداخله، اما ضده اما يقابل له، فمتى ما قلنا بان الجهل يقابل العلم، يقابلون يعني يقابلون في كل اقسامه، يقابلون في كل اقسامه، فاذا كان لذلك قسم لابد ان يكون للطرف الاخر ايضا قسم مقابل له، فعندما نقول العلم يقابله الجهل، والعلم ينقسم الى تطور وتطبيق، فلا بد ان يكون مقابل التطور العلم التطوري يكون مقابل ماذا؟ جهل تطوري، ومقابل العلم التطبيقي ايضا جهل تطبيقي، ان كان جهل لكن في المقابل، لانه يكون باعتبار مقابله يكون له كل الاجسام في المقابل له في الطرف الاخر، يكون تبادل بين الطرفين. هذا تقسيم. ثم ياتون ليقسمون الجهل ايضا تقسيمات، طبعا هذا التقسيم فلاحي، يقسمون الجهل الجهل التطوري والجهل التطبيقي، فإن كان فيه يعني اعتقاد وكذا، لكن هذا جهل على أي حال، ولكن لأنه يقابل العلم حصل له هذا التقسيم باعتبار المقابلة. ثم يأتون فيقسمون الجهل إلى قسمين، إلى بسيط وإلى مركب، فيقول بأن التقسيم هذا هو التقسيم في الجهل التطبيقي، الجهل التطبيقي، الجهل التطبيقي باعتباره عند الجهل، الجهل بما هو جهل الجهل بما هو جهل. وقسموا هذا الجهل كما قلنا إلى القسمين، إلى دقيق وإلى مركب. والمقصود بالجهل الدقيق هو هذا الجهل الذي يعني عدم العلم، يعني هذا هو الأول الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل العلم، عدم العلم، عدم المعرفة، يعني عدم المعرفة الأولية، عدم المعرفة الأولية، عدم العلم الأولي، جهلنا بالأشياء. ولذلك كل إنسان عنده جهل بسيط، كل منكر عنده جهل بسيط. فإذا الإنسان يتكلم من الجهل البسيط، أنا مثلا أنا ما أعلم ما هو وراء الجدار، وقال لي جاهل. أنا لا أعلم ماذا في المسألة الفلانية، وقال لي جاهل. أنا لا أعلم بكذا، كلمة لا أعلم تعني الجهل البسيط. فكل إنسان لا بد أن يحصل فيه الجهل البسيط، ولا بد أن يتعرض الجهل البسيط. وكما يعرفونه بأنه جهلك بالأشياء وأنت ملتفت إلى أنك جاهل بها، كما أنا الآن أقول أنا لا أعلم بهذا الشيء، أنا لا أعرف هذا الشيء، أنا أجهل هذا الشيء، يعني التفات مني لما لا أعلم، لما لا أعرفه، التفات مني. هذا الالتفات لأنك لا تعلم هو جهل بسيط، هو جهل بسيط مطلق الأشياء التي تجهلها. أما الجهل المرتب مع حل هذا الجهل، أنا لا أقول أنا لا أعلم، أنا جاهل بالشيء، أنا جاهل بهذا الشيء، لكن غير ملتفت إلى أني جاهل، غير ملتفت، يعني أنا أجهل، أنا لا أعلم بوجود هذا الشيء، ولست ملتفت بأن هذا الشيء أنا لا أعلمه، فأثر على علمي بهذا الشيء وعلى المغالطة فيه. هذا طبعا مع رفع القول الأول، في الأول أن ملتفت، أن ألتفت إلى أنني أنا لا أعلم هذا الشيء، لا أعرفه. أنا لا أعلم ما وراء الجدار، فهذا نوع من الجهل البسيط، لأنني أنا التفت إلى ما لا أعلم. بينما في الأمر الثاني أنا لا أعلم ما وراء الجدار، لكن لست ملتفت إلى ذلك، بل أصبح أنني من أهل العلم أن أضيف الشيء وراء الجدار. هذا النوع من الجهل يعبرون عنه بأنه جهل مركب، حيث أنه لا يعلم أنه لا يعلم، لا يعلم هذا جهله، أنه لا يعلم جهل ثاني، فتركب الجهل من جهلين، ولا يعلم بأن لا يعلم بأنه لا يعلم بأن ما وراء الجدار، أولا لا يعلم بأن ما وراء الجدار ماذا، وهو لا يعلم بأنه لا يعلم بأن ما وراء الجدار ثاني، فهذا جهل مركب من جهلين. وهذا يحصل طبيعي في كثير من خصوصا عندنا أثناء الحيوان مثلا كبار السن، إذا أثر على شيء معين فهو لا يعلم بوجود الشيء، إضافة إلى أنه لا يعلم بأنه لا يعلم، فيرتب الجهل ويعتقد اعتقاد هذا ويثر على هذا الشيء، يثر إلا أن هذا الشيء صحيح وهو الذي يعلمه صحيح. يقول أنت أنك جهل مرتب، لأنه يفكر من نفسه أنه يعلم بهذا الشيء، ليه يلتفت إلى عدم علمه؟ لا يعلم، علم مثل القضايا، القضايا المعروفة عندنا في العوام مثلا كبار السن، مثلا في قضية الذهب لك في القمر مثلا غزو الفضاء، يقول لك لا أصلا ما في غزو فضاء ولا يعلم بهذا الشيء، ولا يستجيب أنه لا يعلم، ما هو أنا ما أدري أنه غزو الفضاء لم يغزو، ما يقول هذا الشيء، يقول أن الفضاء لم يغزو بعد، بعد إضافة على هذه الحالة، إضافة إلى أنه لا يعلم بذلك يريد إلى عدم أنه اعتقاده بأنه أن ما يراه هو علم، وهذا هو يعني لا يعلم بأنه لا يعلم، وهو يفكر عند الاعتقادات الفاسدة كما هو معروف في الصائم، في الصائم يجب أن يقول بأنه كل شيء في الدنيا كما يرى بعضهم بأنه كل شيء في الدنيا خيال إلا خيالهم، كل شيء خيال وهم إلا خيالهم، جاء بعضهم أطرقه في الكلام قال لا حتى خيال نحن هذا كافي شيء أصلا. ولذلك أنا كلمة قال عن الشيخ ابن سينا الشيخ الرئيس يقول هؤلاء لن يعرف الحقيقة حتى يوضعوا في النار فيحرقوا بها، فإذا أحسوا بالنار إذا تركوا قال النار حقيقة ثم خرجوا من النار، لا يحطوا اثنين لا يستمروا، هذا نوع من الجهل المرتب، فالفتى مبني على جهل مرتب، هم لا يعلمون بالشيء ثم لا يعلمون بأنهم ثم يصرون بأنهم يعلمون بأنه هو الحقيقة، يعني أنت مفروض كلمة حقيقة لا يطلقونها، لأنه ما ندقهم قتباها قتيبها فانقال حذر رجع إلى نفس المطلب. على كل حال أهم الاعتقادات الفاسدة دائما يبنون أمورها على جانب مركز وتسمى يعني مثل الاعتقادات اللي تكون ترفض الدلويات والبديهيات وتبدأ الشبهة تحلق في الذهن ويبدأ يبني مقدمات ويبني مسائل على هذا الأساس وهي الواقع الجهل مركز. الجهل المركز يقولون يختص في مورد التصديق. احنا اتطور اشرنا الى انه فرق بين التصديق وبين الصدق. المقصود بتلك القضية مطابقتها للواقع. والمقصود بالتصديق القضية اصول الاعتقاد اصول الادعاء. لو نظرنا الى الجهل المركز نشاهد ماذا؟ نشاهد بانه هذا الانسان عندما لا يعلم هذا الشيء ثم يقول بأنه هكذا الأرض مسطحة ليست كروية الأرض مسطحة. هذا الكلام الذي يصدره رحمه جهل مركز. أنت لا تعلم بأن الأرض كروية ثم لا تعلم بأنك لا تعلم فجهل مركز عندك. هذا الجهل المركز نشا عن ماذا؟ نشا على أساس اعتقاد عند الإذعان. هذا الاعتقاد والإذعان يلزمه ماذا؟ يلزمه تصديق في نفسه. فإذا حصل التصديق لكن مورد الجهل المركب ما لا لكن مورد الجهل المركب التطبيق. يعني ليس الإشكال بأنه هذا إشكال خطر إزالي. أنا لما كنت أول أيام أدرس المنطق حتى يتجنوني بأنه لماذا نسمي الجهل المركب بالتطبيق ولا يوجد فيه ما يستلزمه. وكل اشتباه مني بين التطبيق وكلمة الصدق الجهل المركب على عدم الصدق على عدم مطابقه للواقع لا يوجد مطابقه للواقع. وكيف نسميه بأن ما يريده التصديق وما يستلزم منه بينما كان فهم خطأ يستلزم منه ذلك. لأن الجهل المركب معناه الاعتقاد والإذعان ومتى ما حصل الاعتقاد والإذعان يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه التصديق لكن لا يلزم منه الصدق. يعني عدم المطابقة للواقع لأن الجهل هذا مو علم فلا يلزم منه المطابقة للواقع. فهذا إشكال دارس الواقع أورثته عنا. طب إذا كان التحديث بين الأصول من أحكام العلم كذا. لا. إحنا قلنا لأن التصديق من أسباب العلم وهنا يستلزم خلال الاستدعاء والإنكار. إحنا قلنا بأنه الجهل مقابل العلم. الجهل يقابله. فما فكل ما لهذا الطرف يجب أن يكون للطرف الآخر. يقابلنا يقابله في أقسامه. الجهل العلم ينقسم إلى تصور وتدبير. لابد أن يكون في الطرف الآخر إذا الجهل في تصور وإلا على أي أساس يقابله؟ هذا في الجهل وهذا في الجهل. لابد أن يقابله. هذا علم تصوري هذا جهل تصوري. هذا علم تصديقي هذا جهل تصديقي. لماذا سمينا بالعلم علم تصديقي؟ مو لأنه إدراك للشيء. سمينا العلم علم تطبيقي مو لانتباع صورة الشيء في الذهن. سميناه بالعلم التطبيقي لأصول الحالة لأصول الإذعان لأصول الاعتقاد الذي يلزم منه التطبيق. تسمية الشيء باسمه ما عندنا تطبيق الواقع. فاحنا قلنا علم ما في اسم علم تطبيقي في اسم تطور مجرد وتطور ما يستطيع الحكم والإذعان. لكن سمينا تطور الذي يستطيع الحكم والإذعان من التطبيق الحالة تسمية الشيء باسم لازم. لأن لازم الاعتقاد والإذعان أن النفس تصدق أن النفس تصدق. أي جهل جهل مركب. إذا قلنا بأن التصديق لم نسميه بتصديق باعتبار أنه حصول صورة الشيء في الذهن فلا يترك الجهل ما حصول صورة الشيء في الذهن يعني عدم حصول صورة الشيء في الذهن. لكن سميه التصديق لماذا؟ لحصول الاعتقاد والإذعان. التصديق بالجهل المركب يحصل اعتقاد ما يحصل هذا يحصل عنده لما يقول لك مثلا هذا القمر ما وصل اليه هذا عنده اعتقاد يجوز اتباعه ان ما وصل اليه. وهذا الجهل مبني على اساس اعتقاد فاذا حصل تصديق فقد تحيا على عمل الجهل. واضح المطلوب؟ فهو تصديق يعني جهل تصديق الجهل تصديق لا نستطيع ان نقول لا يمكن ان يكون الشيء جزء من مقابله. طلع ان الجهل مقابل للعلم ثلاثة جزئين. إذا قلنا بأنه المقصود بالتصديق يعني مو مقصود في حكم الصورة. لو كان التصديق ماذا؟ التصديق لا يكون تصديق إلا بحكم الصورة ممكن نقول الجهل هو عين. لكن التطبيق مو معناه حصول الصورة الشكلية. التطبيق معناه الاعتقاد. يقول هنا لازم الاعتقاد، لازم الإدعان التطبيق. لازم الإدعان والاعتقاد والتطبيق. أنا لما أجهل بالجهل المرتب أجهل شيء أمر معي يحصل لإدعان، يحصل لاعتقاد ويجمعه. لا لازم حماسة التطبيق. على كل حال الظاهر واضح بأنه فرق بين الصدق والتصديق. فقلنا بأن الصدق عن المطابقة طابقة للواقع، والتصديق معناه الإذعان والإذعان. والإشكال الله لا يعيد، ولكن الأول الإنسان في بداية دراسته مع الخطوات الأولى تظهر له إشكالات هذه، لأنه ثبات ما قال كتب الإشكالات وارد في الجنة. الجهل المرتب الذي نتكلم عنه يسمى من خلاله كأنه من أقسام العلم. جهل المرتب يتطور من أقسام العلم. فأتطور بعبارة اللي سبقت أثرت بأنه ليس من أقسام العلم عن طريق التعريف، لأنه عن طريق التعريفات تميز بين أقرار الأشياء. بعضهم زعم بأن الجهل المرتب من أقسام العلم، يدخل في العلم على هذا الأساس. لماذا يعني ما هو دليلكم على أن الجهل من أقسام العلم؟ الدليل على أن الجهل من أقسام العلم أصول الاعتقاد والجزم، هذا الاستدلال لأحد أنه تحصل في حالة اعتقاد في حالة جزم وإن خالف الواقع، يعني خالف الواقع لكن تحصل حالة الاعتقاد. أنا أعتقد، أنا أجزم، أنا أدعم، ها؟ فيلزم من ذلك التصديق، فيلزم من ذلك التصديق، يعني خالف الواقع. لكن مجرد تصور الاعتقاد، مجرد تصور هذه الأمور، يحصل الجهل وتصور هذه الحالة، لأن ما هو من أقسام العلم، فيكون الجهل من العلم. هذا الكلام إذا تركناه على عوامه قد يصيب. لأنه إذا تصور على التصور البعيد طريقي، لكن إذا دققنا النظر في تعريف العلم نفسه، لو رجعنا إلى تعريف العلم وقلنا العلم ماذا؟ العلم كما مر معنا هو حضور صورة الشيء عند العقل، حضور صورة الشيء عند العقل. والمقصود كما أشرنا الحضور هو اسم المصدر العملية نفسها، صورة الشيء يعني مقصود صورة نفس الشيء الذي انطبعه. ولذلك يقولون يعني الإشارة العربية يقولون النسبة بين العلم أو بين العلم والمعلوم كنسبة الصورة إلى المادة. فالنسبة يعني الفلسفة يقولون مادة الشيء هي الهويلة أو الأصل، تعرض عليها الصور النوعية اللي هو الإنسان. مثلا حتى يصير الإنسان إنسان لا يصير عندنا مادة ويعرض عليها الصورة، يعني تشبيه تنزيلي نبيل الآن مادة البلاستيك مثلا المفتوحة، يعرض عليها الصورة من غير صورة مثلا يفرض، فتعرض الصورة على المادة فيتحول لنا هذه المادة البلاستيكية مع الصورة النوعية ليفرض تحول لنا. كذلك الإنسان مثلا مادة عندنا وتعرض على صورة الإنسان تصير عند الإنسان. الآن أنتم تشوفون في حياتكم مصنع كما مصنع المادة ومصنع آخر كما الصورة النائية عرضنا على الإنسان، ما موجود أصلا. هو متى موجود هذه المادة؟ هو الصورة. هذا التفسير وين مورده؟ مورد العقل. كذلك يقولون من مثل الوجود والماهية، الوجود والماهية ما في عندنا ماهية منفصلة والوجود يعرض على ثلاثة، عندنا ان الوجود يعرض على الماهية، لابد ان تكون هناك ماهية حقيقة ثم يعرض عليها شيء من الوجود. لذلك نقول مثلا الانسان موجود او غير موجود، نقول الانسان هو الحقيقة الماهية، ثم نسأل عنه موجود او غير موجود. الوجود لا يعرض على الماهية، فهو يعني شيء من في حياتنا شيء من الماهية بوحده، الوجود بوحده ما موجود على الكلام. يجيب معنا لو تقولون المنظومة مالتهم في الفلسفة أن الوجود عارض الماهية تطورا واتحداه يعني في الحقيقة لا هي التحريف لكن في حال التطور من تطوير فذلك يجب بالنسبة إلى العلم والمعلوم العلم والمعلوم صورة الشيء في الذهن الآن صورة خلاص من تحت من الاستفادة بالخارج نفسه موجود في ذهنه نفس صورته موجود في ذهنه ما في اتصال اتصال عقلي فإحنا اللي حاولت حقيقة ما يدري المعلم أين المعلم أين أين هذا الشيء ها؟ لكن هذا الإنفاق يصير في داخل العقل كان عندنا في اثنين معلوم عندنا في اثنين حضور صورة الشيء يعني حضور صورة نفس الشيء عند العقل معنى ذلك المفهوم من هذا الكلام ما لا هذا منطوق العبارة منطوق العبارة حضور صورة الشيء عند العقل بمعنى آخر لو لم تحضر صورة نفس الشيء وحضرت صورة غيرها لم يكن عندها هو ليس المطلوب هذا مطلوب أن يقول ما في أنه يقول منطوق مطلوب سواء بلونه منطوق العبارة هذا النص الخارج لكن نفهم منه هكذا حضور صورة الشيء عند العقل هذا العلم لو حضرت صورة غير هذا الشيء لم يعقل لأنها ليست الصورة المطلوبة يعني المطلوب في حصول العلم أن تحت صورة نفس الشيء صورة نفس الشيء وليس صورة غيره فمثلا لو أن إنسانا قال بأن الأرض مسطحة الأرض مسطحة ذات الشيء حصلت فيه تصور هذا ما في يعني حالة التصريح هذا حصلت في ذهنه لكن هل معنى ذلك أن الواقع يتغير؟ النسبة الواقعية في الواقع لا تتغير حتى لو تغيرت التصورات حتى لو تغيرت الألفاظ النسبة الواقعية في الواقع هذا الكلام هذه صورة الأرض مسطحة صورة هذه صورة لكن هي صورة نفس الشيء المعلوم المعلوم هي تغيير الأرض ها؟ والعلم الذي حصل صورة غير علم بغير المعلوم وتعريف العلم حضور صورة الشيء وقلنا المقصود بصورة صورة نفس الشيء ما لم تحضر صورة نفس الشيء وحضرت صورة غيره قلنا هذا ليس بعلم بل هو جهل فإذا على هذا على هذا الأساس أنا على أساس صحيح الجهل ليس من العلم في الشيء لأن الجهل غير العلم بعد الجهل لا يمكن أن يكون لأن تقدم الكلام بأن بين الجهل والعلم نسبة تقابل الجهل يقابل العلم وقلنا تقابلهم تقابل الملك وعدمها وقلنا معنى تقابل الملك وعدمها معنى أن هناك أمر وجودي وهناك أمر عدمي وقلنا الوجودي العلم والعدمي الجهل وقلنا بأنهما لا يجتمعان وجودي عدمي لا يجتمعان متناقضان النقيضان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان في نور لا تتحد به الملك والكلام تقدم ولا يمكن أن يكون الشيء من أقسام مقابله يعني هذا مقابل لهذا وفي نفس الوقت قسم من أقسامه يعني على دولة التناقض يحمل النقيض في داخله هذا لا يتحمل النقيض لذلك يعيبون على نظرية المادية الديالكتيكية يقول هذه تثني مبدأ التناقض يعني هذا اللي هو القانون الضروري مبدأ التناقض القانون الضروري على أساسه يقف حجر على حجر يعني لو هذا القانون نقض ما بقي حجر على حجر في الكون المادية الديالكتيكية كانت تؤمن بهذا التناقض ولذلك ضربت من حيث أنها ضربت فأرجح الضرورية وهو مبدأ التناقض كذلك الآن هل هو صحيح أن الجهل الذي هو يقابل العلم مقابلة الملك وعدمها هذا في كتب من أقسامه هذا لا يكون الجهل وأقسامه ليس الجهل إلا عدم العلم ما هو الجهل عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم يعني بشرط كونه إن له إثم ولا لا يقال له عدم علم. فلان لا يعلم والتمكن منه له الاستعداد والعلم وله قدرة التمكن استعداد معظم الجمادة والعجماوة لا نسميها جاهلة ولا عالمة. الصور من كلمة العجماوات أعم من الجمادة ألسح الجمادة أعم من هذا الجمادة لا نسميها جاهلة ولا عالمة يعني ليس من شأنه ليس لها الاستعداد مثل العمى فإنه عدم البصر في من شأنه أن يستعد وإلا الحجر لا يقال له أعمى الكتاب لا يقال له أعمى فلا يسمى الحجر أعمى وسيأتي أن مثل هذا بالتقابل لا بالتقابل في الله يسمى عدم ملكة ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة فيقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدم والجهل على قسمين كما أن العلم على قسمين. لماذا يقسم الجهل إلى تصور وتصوير؟ لأنه يقابل العلم ما دام يقابله بأقسامه لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده فتارة يبادل التصور أن يكون في موارده كما أننا مثلا الآن عندما نتصور مثلا اسم وأجهل الاسم أنت تعرف أن زيد أن فلان اسمه زيد أو هذا اسم زيد تصور المفردة وأنا أجهل هذه المفردة التي تصورها لكن أنا جهل فيه تصور أنت تصدق للشيء الفلاني بالنسبة للجملة الخبرية وأنا أجهل هذه النسبة مع جهل بالمفردات ويقال له جهل يبادل في كل مفردة أن يكون في مورده وأخرى يبادل التصديق أن يكون في مورده فيصح بالمناسبة يعني هنا أي المناسبة بالمناسبة يعني بمناسبة التقابل أن نسمي الأول الجهل التصوري والثاني الجهل التصديقي ثم أنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إلى الجهل الجهل التصديقي ينقسم إلى بسيط ومركب ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوره وتصديقه ونسميهما بهذه التسمية يعني بالتصور. أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا لكن الجهل التصديقي يكون بسيط ومركب ولذلك قال وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة الذي يحصل لأن الجهل التصديقي أعم يشمل التصوري والتصديقي الجهل المركب والتصديقي يشمل البسيط والمركب أما الجهل التصوري فقط ونسميهما بهذه التسمية أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا كما تقول والمبين القسمين فنقول أولا الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم كجهلنا بوجود السكان في المريخ فإنا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد. الجهل المركب أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به بل يعتقد أنه من أهل العلم به كما هو كثير فلا يعلم أنه لا يعلم كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق وهم جاهلون بها في الواقع ويسمون هذا مركبا لأنه يتركب من جهلين الجهل بالواقع هذا أولا أنا أصل الشيء يجهله والجهل بهذا الجهل وهو أقبح وأهجن القسمين يعني خطافة يعني الدناء في العقل التفكير فهم ما عنده توجه تفكير ويختص هذا في مورد التصديق يعني يختص الجهل المركب في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد لا بد أن يحصل اعتقاد وإذا يلزم منه تصديق هذا الجهل وقلنا هناك فرق بين التصديق وبين الصدق ليس الجهل المركب من العلم يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه لماذا؟ نظرا الى انه يتضمن الاعتقاد، لان يتضمن الاعتقاد فأدخله في اركان العلم، نظرا الى انه يتضمن الاعتقاد والجزم وان خالف الواقع لكنه يتضمن فهو علم. ولكن اذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، ثم يعيد كل الزعم وانه اي هذا الزعم، اي هذا الزعم من الجهل المركب ولا يكون من يعني نفس، يقول نفس الزعم، نفس الزعم ومن الجهل المركب، لانه يجهل انه جاهل بذلك فيزعم انه من اقسام العلم. لان معنى حضور العلم ماذا؟ حضور صورة الشيء عند العقل، ان تحضر صورة نفس ذلك الشيء. اما اذا حضرت صورة غيره بزعم انها صورته فلم تحضر الشيء، بل صورة شيء اخر زعمت انها هي، فيكون جهل الاقل، فانت جاهل بذلك الشيء. وهذا هو حال الجهل المرتب، فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد أن الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية، وهي أن الأرض كروية، نسبة واقعية لا تتبدل بتبدل التصورات وبتبدل التفسيرات وبتبدل الألفاظ، وإنما حضر صورة نسبة أخرى يتخيل أنها الواقع. وفي الحقيقة أن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم ولكنه ليس بعلم. وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله ومقابل الله وفي نفس الوقت من أقسامه؟ هذا لا يكون. والاعتقاد لا يغير الحقائق، والتصور لا يغير الحقائق. فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسانا وهو ليس الإنسان لا يغير الاعتقاد إنسان الحقيقة، فعندما تلتقي به بعد الفرض فقل هذا ليس الإنسان، وقل فرق مثل الأبيان، لأن التصور والتخيل لا يحول الأشياء الحقيقية إلى غيرها، أو هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى. بعد أن ينتهي من العلم يقول بأن العلم ينقسم بكلا قسمين، سواء كان تصوري أو تصديقي، ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. هناك بعض الأمور في حياتنا نلاحظها، الكثير من الأشياء نحتاج في معرفتها، حتى لو كانت هذه الأشياء تصورية، يعني بمجرد تصور نحتاج إلى أن نتصورها، أن ننعم الفكر وأن نشغل الفكر حتى يمكننا أن نتصور الأشياء. وهناك من الأمور التصورية أيضا بعض الأمور لا بيبعدنا التوجه، بمجرد أن يتوجه فكرنا وتتوجه نفسنا إلى هذا الشيء نتصوره من غير أن نقيم أي عملية. في مقابل هذا الشيء هناك بعض الأمور، ماذا؟ هناك بعض الأمور لا يمكن أن نصدق بها إلا أن نعمل فكرنا وننعمه ونتجشم بفكرنا وبعقلنا ونقيم بعض المقدمات حتى يمكننا أن نصدق بها. وهناك بعض الأمور التصديقية لا تحتاج إلى هذا العناء، ولا تحتاج إلى هذا التفكير، ولا تحتاج إلى هذا التجشم، بل بمجرد توجه النفس وبمجرد الانتباه وبمجرد أن يتوجه العقل نصدق بهذا الشيء من غير أن نحصل على مقدمات وأن نفكر وأن نتعب. النوع الأول الذي يتم بالتصور أو في التصديق مع إتعاب الفكر، مع إنعامه، مع تعمد التفكير، مع حصول المقدمات، مع التجشم، يقال له ماذا؟ يقال له علم نظري، علم كسبي، يعني نكتسب به، ننظر فيه، ننظر في المقدمات التي لدينا، نفكر، نقيم مقدمات، ننعم النظر، نتجشم، فيحصل لنا العلم بهذا الشيء، يعني علم بواسطة، يعني بمجرد توجه نفسنا إلى هذا الشيء لا نعلم. وإنما نحتاج للتجشم، وقيل له بالعلم، فقال له العلم النظري، العلم الكسبي. الثاني الذي يحصل في التصور والتصديق قيل له بالعلم الضروري، العلم البديهي الذي يحصل بمجرد توجه النفس، مجرد ان تتوجه النفس الى هذا الشيء، فقال له بالعلم الضروري البديهي. امثال العلم الضروري البديهي سواء كان تصورا او تصديقا، نقول مثلا الوجود، الوجود لا تصوره بالضرورة، يعني بمجرد ان تتوجه نفسنا الى هذا الشيء يحصل لنا حالة تصور، بمجرد التوجه ولا يحتاج الى انعام نظر ولا يحتاج الى تفكير، تنفق الجنة ونعلم بهذا الشيء علم تصور، يعني يدرك الوجود. في العلم التصديقي يعني انه عندما نتصور الوجود تحصل لنا حالة إذعان واعتقاد يلزم منها تصديق بالوجود. ولذلك الفلاسفة لما يجون أمام الوجود يقول شيء بديهي كالنور، ما يجي شو يعرف النور، شو يعرف الوجود، شيء بديهي ضعيف الوجود بديهي، مفهومه من أبدع الأشياء الوجود بديهي، سواء كان في حالة التصور أو في حالة التصديق. أدنى توجه بمجرد توجه النفس يحصل لنا علم ضروري، ولذلك كثير من الضروريات من البديهيات تجد فاجتماع النقيضين وكثير نفس هذا يقال له علم ضروري وعلم بديهي أو بدعي يقال له إيه. بينما العلم النظري الكسبي مثلا في قضية مثلا الروح، الروح تصورها يحتاج إلى ماذا؟ تجد الآن فكر، تجد تجشم، تجد نظر، تجد ترتيب مقدمات، تجد تعقل، ثم يحصل لنا العلم. يريد أن يصدق أن تدعم نفسنا وتعتقد بالروح، هذا الإذعان والاعتقاد يحتاج له إقامة أدلة وبراهين، بل في مراحل من الزمن، يعني كثير من الناس يطول مراحل من الزمن حتى يثبت لهم اعتقاد وجود الروح. يعني هذا النوع من التجشم، من الإسعاد والإنعام للفكر، من التعقل، يقال له علم، وإن كان تصديقي، إلا أنه علم تصديقي ماذا؟ نظري، كسبي، يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى كسب وإلى تجشم وإلى إنعام الفكري والإنعام. العلم ضروري ونظري، ينقسم العلم بكلا قسمين التصور والتصديق إلى قسمين، أولا الضروري ويسمى أيضا البديهي، ويقال له أيضا البدهي، ليس كثير يستخدم ولكن نظريه البدهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، يعني مباشرة تتوجه النفس يحصل عنده. لكن هذا حتى أوصل إلى حالة الضرورة مهمة، يعني المقدمات التي وصولها عملية الفكر التي مورفة فعلها من الروح في فكر، يعني تكتب الروح لا ما تعتقد أنت الروح موجودة أو غير موجودة، الروح موجودة أو غير موجودة تحت التطارب البديهة بالضرورة، يعني البديهة أنا لما خويت مثلا مقدمات معينة مثلا اعتقادي بأمر معين فيحصل بالاضطراب وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال، يعني على قولة الإنجليزية indirect والارتجال من دون توقف، يعني تتوجه النفس وكثر تعطيه يقول هذا معلوم كتطورنا لمفهوم الوجود الذي من الفلاسفة الإبن مفهوم الوجود مفهومه من أجدح الأشياء، لكن كنه في غاية فكنه بغاية وهذا الوجود كلنا إذن كمفهوم بمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء شيء بعد ما الإنسان بعد ما يحيي شيء شيء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء لا يحتاج إلى تفسير كل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء إلا ذات الشخص إذا لا بأنه لو كان لنا أدريس أدريس هذا الشكلية هذه المدورة هالحجم وكانت أنبوبة الإدريس مثلا من نائلة الفزاوية أيهما أكبر الإدريس أم أنبوبة أيهما أكبر يا شيخ أو مرتبة لأن هذا جزء من المركب فالكل دائما أكبر من الجزء وهذا جزء مركب فلا يكون الجزء أكبر من الكل يعني خلاف الضرورية الكل دائما أكبر من الجزء فأنا جبت الإبريق ما بيقى هذه الدائرة مالته أو هذا المقصود فما دام هكذا يبقى أو تقول الجزء أكبر من الكل فما ادعاه الشيء وهو خلاف للضرورة هذا بديهة من البديهيات ولكن فيها فيها شيء من المغالطة فأنت لا تقول له هذا الإبريق الأنبوبة مع التصديق وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحدة نصف الاثنين وهكذا كلها مصدق بها بالضرورة بعد لا تتعب نفسك تكون برهان وتكون عدم لا يحتاج لمجرد وجه النص تعطي الإجابة على ذلك اثنين والنظري ينقسم إلى من هو التصور يخلق من الضروري والنظري والنظري وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر كتصورنا لحقيقة الروح حتى المعادية والكهرباء الكهرباء نعرف الأثر حقيقة وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة تجل أقامة بهان حول نفسها وحول الشمس ويسمى أيضا الكهرباء نحن تبغون اللي يعني واحد قال لي الإنسان يروح يروح الإنسان بديه يعني أربعة أنا اللي تكلم عن الروح ما أعرف توقع الروح النقيضان لواحد منهم تعرف إنك لا تعرف أو مثلا هذا الشيء أعرف هذا الشيء معرفته عليه تتقاطع مرت معرفة ضرورية ومرت معرفة نظرية أنا ما أقول الإنسان ما يعرفها أنا أقول الإنسان ما اثنين زائد اثنين بعد يتكب على التأمل عن بعد ما فصارت من البرهان عن العقلية فصارت من البديه يعني اثنين زائد اثنين سيدي جاوب أربع تحولت إلى بديهيات أمرنا نتيجة السجن الاستخدام نتيجة التكرر لكنها في أصلها فإذا هذا الأمر صار لأنها حصلت وتعود ذهنك عليها أصبحت من يعني في أحيانًا في كثير من المقولة أن بعض الأشياء عند بعض الناس بديهية وعند الآخرين ضرورية. على نظرية تكون نظرية انفلات بريء انفلات. خصوصًا أصحاب الحدس الناس يعني أصحاب الحدس أصحاب القوة التهنية. ومن تسأل هذا يتوجه ذهني هذا بديهي انفلات تكون نظرية انفلات. هذا يعتمد على أصل الشخص. في كم تأتي لا توجه الخمسة. يفعل توضيح إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية كما سيأتي من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي أو البدهي سواء كان تصورا أم تصديقا وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية فيتوصل بالمعلومات عنده يتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور يعني لا عنده في المقدمات المجهولات ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توثيق هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح لينتقل الذهن هذا يتكلم عن اللي مواجهة المشكلة كذا لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده كما مثلنا. وهذا هو الذي يسمى بالنظر أو الكتبي، سواء كان تصورا أو تطبيقا. يعني أحد أسباب الانتباه، ومن أسبابها أيضا كلام الجسد. فإذا انتباه واحد كتب بكل مرتب بأحد أسباب التوجه، يعني بأحد أسباب التوجه مثلا هذا الشيء يحتاج إلى انتباه. الانتباه أما أصل عبد الجسد أنت بمجرد أن تنتبه هذا الشيء مثلا يحتاج إلى استغامة الذهن أو حاسة. لا أقول أنت مع انتباهك الحاسة ما موجودة ولا يحتاج. الشيخ ما أقرب على عبارة بأحدها يقول هل هي بأحد أسباب التوجه أو بكل أسباب التوجه؟ لأن إذا كنا بأحد فقط بأحد أسباب التوجه فمعناه إذا فقد بعض أسباب التوجه لا يمكن أن نحصل على ذلك. لا بد يعني مو بالضرورة أن تكون جسمي مثلا الآن مثلا الشيء هذا لا يعتمد على الحواس وأنا فاقد هلفا فاقدم لكن أنا متوجه له يحتاج إلى حس باطني مثلا يحتاج إلى أمر آخر طب. فهذا الأمر توجه نفسي إليه عن طريق الانتباه مع ذلك مع ذلك الحس أو مثلا حتى حس البصر أو غيرها أو مثلا من ضمن الأمور التي تذكر وجود الشبهة مثلا وتنقل في نفس الأمر ثم تفطر الشبهة على فترة تمدد الإنسان أو مثلا الأمر لا يحتاج إلى يعني حتى مع الغفلة بالحصول الأخير مثلا لكن في الأغلب أتصور في الأغلب أنها كالمركب إذا حصل لأحد أسباب التوجه يعني أحد أسباب التوجه الناس يعني التي توجه فيها الناس كافية في ذلك يعني إذا حصل توجه بالانتباه يعني إذا حصل بالانتباه حصل لك علم بالحواس حصل لك علم بارتفاع الشبهة حصل لك علم هذه كل منتفرة لكن حواسنا أو عندي شيء فقد كل اصطنع هذا اللي هو أسباب التوجه كنا موجود يصلح من البيت عندي اصطنع اللي شبه مثلا ما تتوجه انت النفس كم توجه بأحد أسباب توجه هذا النفس ما توجه إذا ما كان جسمه هذا لم يقل بكل أسباب التوجه لابد أن يكون عند الإنسان كل أسباب التوجه التي ذكرها في الانتباه في الدين في الحياة الإسلام الشبه بحيث إذا اكتملت عنده هذه الأشياء باستطاعته أن يدرك هذا الشيء. أما إذا فقد أحد أسباب التوجه مثلا كمثلا سلامة الحياة فقد سلامة الحياة فإنه لا يستطيع أن يحصل على الأشياء بالنسبة لنا في هذا الشيء هذا الكلام ما يعني بالنسبة إلى هذا الملموس هو لا يحصل لكن لو كان فقد الحواس أو أحد الحواس وهو بالنسبة لأمر آخر يحصل لأحد أسباب التوجه ما يحصل لك بالنسبة إلى نفس المورد هو لابد أن يكون نفس الحاسة يعني هذا الحاسة لابد أن تكون موجودة مثلا فقد انتفى حتى لو كان عنده انتباه حتى لو كان عنده تنتبه على ماذا يعني هناك تفاوت العلوم بتفاوت الأسباب العلوم التي مثلا يدركها بالحواس لابد أن سبب الحواس موجود أو الحواس مستمرة العلوم التي مثلا لابد أن تنكب الشبهة لابد أن تكون الشبهة غير موجودة فيها يعني في الأمر التي تتعلق بها يعني لا يتطلب كل أسباب التوجه في نفس المورد الحمد لله رب العالمين.